وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، مما تعددت فيه أقوال أهل العلم في المقصود منه وتصويره. نهى عن بيعتين في بيعة، فمنهم من يقول يقصد به أن يبيع بيعة نقدا وأجلا ويتفرق على غير البت، يقول بعتك هذه السيارة 10,000 أو بعتك إياها 12,000 بعد سنة، فيقول قبلت ويمشي. فإذا لم يستقر على المقصود إما نقدا أو مؤجلا فهذا بيع منهي عنه ومدعاة للنزاع. ولذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله فيما نقل عنه قال إذا تفرق وقد اختار بيعة من إحداهما فلا حرج، إذا قال قبلتها نقدا فتم البيع، أو قال قبلتها مؤجلة ب12,000 صح البيع. أما إذا قال قبلت من غير أن يحدد الصفة التي يريدانها فهذا بيع باطل. وبعضهم قال البيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذه الدار على أن تبيعني سيارتك، فيقسم هذه بهذه ويربط هذه بهذه، وهذا فيه نوع من الضغط على أحد الأطراف، فكأنه يريد يستغل حاجته للدار فيطلب منه سيارة التي لا يستغني عنها أو دابته أو عقدا بعقد من العقود الأخرى. فهذا يقولون من صور البيعتين في بيعة، بل ينبغي أن تتم كل بيعة على حدة ولا تربط إحداهما بالأخرى. أما إذا جمعهما في عقد واحد فهذا كما يقول أهل العلم لا حرج فيه، يقول بعتك هذه السيارة وهذه الدار، فهذه صفقة واحدة، يقول بعتك السيارة والدار ب30,000 هذه بيعة واحدة، لكن أن يقول بعتك الدار على أن تبيعني السيارة فهذا يدخل في صور البيعتين في بيعة. وفي رواية أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الأوكس بمعنى الأقل، الوكس أو الوكس الأقل، كما في حديث ابن مسعود لا وكس ولا شطط، الوكس هو الضعف والقلة والشطط والزيادة. فأيضا هذا مما اختلف فيه، الإمام الخطابي رحمه الله فسره على أنه يجري في السلم، يقول لو أن إنسان أسلم إلى إنسان دينار بقفيز من القمح إلى شهر، فلما حل الأجل شهر قال أنا ما عندي الآن قفيز قمح لكن أشتري منك هذا القفيز بقفيزين بعد شهرين، فيقول هذا صورته، لأنه أدخل بيعة على بيعة فله أوكسهما، إما أن يرجع إلى أصل البيع الأول ويكون البيع على قفيز واحد حتى ولو تأخرت المدة، فإن أصر على البيعة الثانية فصار من الربا لأنه باع قفيز بقفيزين إلى أجل مع الزيادة أيضا، مع أن هذا لا يجوز فيه لا الزيادة ولا النسيئة. فهذه من الصور التي ذكرها الإمام الخطابي رحمه الله في تفسير هذه الجملة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني إما أن يرجع إلى الأصل وهو الأقل وإلا فقد وقع في الربا، وقع في الربا. الإيجار المنتهي بالتمليك أخشى أن يكون من هذه الصور، لأنه عبارة عن عقدين، عقد البيع شيء وعقد الإيجار شيء آخر، والبيع له شروطه وصفته وكذلك الإيجارة، فكون يدمج العقدان في عقد واحد يخشى أن يكون من هذه الصورة. وهذا تستغله الشركات، الشركات في شأن السيارات خاصة يستغلون هذا الأمر، وهذا لا يجوز، ففي استغلال للمشتري ونوع من الضغط عليه وإملاء الشروط عليه. فأنصح الإخوان بالبعد عن هذه الصفة من البيع، الإيجار المنتهي بالتمليك، فإما أن يعقد العقد على أنه إيجار بشروطه أو بيعا مؤجلا بشروطه، يدخل فيه يعني يدخل أيضا الفوائد المتزايدة التي تفرضها البنوك على من تأخر عن السداد، كل ما تأخر عن السداد زادوا عليه.